الو الو، حضرة المأمور. نعم، شو بتريدي؟ يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، تا شوف ولفي أي نهار بتوصل فيه الطيارة، يا مأمور اللي بالمطار. طمني وخد البشارة مني، عجل دخلك طمني وخد البشارة مني، تا افرح فيه وغني حاج فكاري محتارة، تا افرح فيه وغني حاج فكاري محتارة محتارة. انا محتارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، تا شوف ولفي أي نهار بتوصل فيه الطيارة، يا مأمور اللي بالمطار. طيارة بجنحين وشبابيك على ميلين، جايب طيارة بجنحين وشبابيك على ميلين، بدل نهارك خود اتنين راقب لي بالنظارة، بدل نهارك خود اتنين راقب لي بالنظارة محتارة. انا محتارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، تا شوف ولفي أي نهار بتوصل فيه الطيارة، يا مأمور اللي بالمطار. تشوف قبالك طل اللي بدره طل وهل، لما تشوف قبالك طل اللي بدره طل وهل، حتى تجاوبني رح طل ناطر منك إشارة، حتى تجاوبني رح طل ناطر منك إشارة محتارة. أنا محتارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، يا مأمور اللي بالمطار اعطيني خط الإدارة، يا مأمور.